إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث الاستعارة التمثيلية. تقول: عاد السيف إلى قرابه، وحل الليث منيع غابه، لمن عاد إلى وطنه بعد سفر طال. وقال أبو الطيب: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا، لمن لم يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع المعجب. وتقول: لمن أتى بالقول الفصل قطعت جهيزة قول كل خطيب. حينما عاد الرجل العامل إلى وطنه لم يعد سيف حقيقي إلى قرابه، ولم ينزل أسد حقيقي منيع غابه، وإذا فكل تركيب من هذين لم يستعمل في حقيقته. في قولك: عاد السيف إلى قرابه، وحل الليث منيع غابه، فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده مجازا، والقرينة حالية، فما العلاقة بين الحالين، حال رجوع الغريب إلى وطنه وحال رجوع السيف إلى قرابه؟ العلاقة المشابهة، فإن حال الرجل الذي نزح عن الأوطان عاملا مجدا ماضيا في الأمور ثم رجوعه إلى وطنه بعد طول الكد تشبه حال السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى إذا ظفر بالنصر عاد إلى غمده. ومثل ذلك يقال في: وحل الليث منيع غابه. وبيت المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا، يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا، ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى، بل استعمله في من يعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري وحسهم البياني وضعف في إدراكهم الأدبي. فهذا التركيب مجاز، قرينته حالية وعلاقته المشابهة. والمشبه هنا حال المولعين بذمه، والمشبه به حال المريض الذي يجد الماء الزلال مرا لا يطاف. المثال الثالث مثل عربي، وأصله أن قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيين، قتل رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر، وإنهم لكذلك في حال تشاورهم وخطابتهم إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه، فقال قائل منهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب، فصارت مثلا. وهو تركيب يتمثل به في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفصل. فترى في كل مثال من الأمثلة أن تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي، وأن العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقي هي المشابهة، وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية. ولا بد أن يكون كل من المشبه والمشبه به في الاستعارة التمثيلية صورة منتزعة من متعدد كما ترى في الأمثلة. فأنت عندما تقول في المثل: لمن أتى بالقول الفصل في مسألة من المسائل فقطع كل كلام، تقول: قطعت جهيزة قول كل خطيب. فأنت تشبه حالا بحال، وتشبه صورة بصورة، فيكون المشبه والمشبه به في الاستعارة التمثيلية صورة منتزعة من متعدد كما في هذه الأمثلة. فترى في قول المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، هذه صورة كما ترى، وهو يشبه بهذه الصورة وهي منتزعة من متعدد ذلك الذي لا يفهم شعره ويعيب نظمه لفساد في حسه الأدبي وذوقه الشعري وعدم إدراكه البياني، فالمشبه والمشبه به كما ترى في هذه الاستعارة التمثيلية صورة منتزعة من متعدد. فالاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة كما مر، لأن الاستعارة إنما هي تشبيه في الأصل، حذف أحد طرفيه فهذه هي الاستعارة. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فإذا حذفت المشبه فهي استعارة تصريحية لأنك صرحت بالمشبه به، وأما إذا حذفت المشبه به فهي استعارة مكنية. فإذا الاستعارة دائما ما هي إلا تشبيه حذف أحد طرفيه. الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، لأنها إذا لم تكن هنالك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي فهل يقال لها استعارة؟ يقال لها ماذا؟ لا يقال لها شيء، وإنما تكون حينئذ حقيقة، لأن القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي هي التي يمكن أن يتكأ عليها في هذا التعبير البلاغي. نموذج على الاستعارة التمثيلية من أمثال العرب، وهذا دائما ما يكون عند استعمال الأمثلة، فعند استعمال الأمثلة تكون الاستعارة استعارة تمثيلية، لأنك إنما تشبه صورة منتزعة من متعدد، فهذا مشبه بصورة منتزعة من متعدد، وهذا هو المشبه به. وإذا كان المشبه والمشبه به على هذا النحو، يعني يكون كل من المشبه والمشبه به صورة منتزعة من متعدد، فهي حينئذ الاستعارة التمثيلية. فإذا جئت بالمثل من أمثال العرب فأنت حينئذ قد جئت بالاستعارة التمثيلية، فتقول قبل الرماء تملأ الكنائن، قبل الرماء تملأ الكنائن، هذا تقوله لمن يريد بناء بيت مثلا، أو من يريد تحصيل أمر من الأمور قبل أن تتوفر له العدة للقيام بذلك الأمر الذي يتعرض له، فتقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. الرماء يعني رمي السهام، والكنائن جمع كنانة وهي وعاء السهام، فقبل الرمي تملأ الكنائن وهي الأوعية التي توضع فيها السهام، تملأ بالسهام، فقبل الرماء تملأ الكنائن. فتشبه حال من يريد بناء بيت مثلا قبل إعداد المال اللازم له بحال من يريد القتال وليس في كنانته سهام، بجامع أن كل منهما يتعجل الأمر قبل أن يعد له عدته. ثم استعير التركيب الدال على حال المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة حالية. وتقول مثلا لمن يلح في شأن لا يمكن الحصول منه على غاية، فتقول له أنت ترقم على الماء، يعني أنت تحاول المستحيل، فأنت ترقم على الماء، يعني أنت تكتب على صفحة الماء، هل تبقى الكتابة على وجه الماء؟ فتقول لمن يحاول ملحا في تحصيل شأن لا يحصل وإنما يروم مستحيلا من الأمر، فتقول له أنت ترقم على الماء وتخيط الثوب بالهواء، فأنت ترقم على الماء. فتشبه حال من يلح في الحصول على أمر مستحيل بحال من يرقم على الماء، بجامع أن كل منهما يعمل عملا غير مثمر. ثم استعير التركيب، لأن المشبه والمشبه به في الاستعارة التمثيلية لا بد أن يكون منتزعا من متعدد، أن يكون صورة منتزعة من متعدد. فشبهت حال من يلح في الحصول على أمر مستحيل بحال من يرقم على الماء، بجامع أن كل منهما يعمل عملا غير مثمر. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة حالية، لأنك تقول هذا في حال كونه محاولا الوصول إلى أمر لا يستطيع الوصول إليه، فتقول لو أنت ترقم على الماء، هو لا يرقم على الماء، فما القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي وهو أن يكون راقما على الماء؟ حاله، فالقرينة حالية. افرض حالا تجعلها مشبها لكل من التراكيب الآتية ثم أجل الاستعارة، افرض حالا تجعلها مشبها لكل من التراكيب الآتية: إنك لا تجني من الشوك العنب. ما الحال التي يمكن أن تكون مشبها بهذا التركيب في هذه الصورة المنتزعة من متعدد؟ ما هي الحال؟ لذلك عندما يطلب منك في الاستعارة التمثيلية كما ترى، يطلب منك صورة قد انتزعت من متعدد، فيكون المشبه صورة منتزعة من متعدد. فإذا الحال التي تفرض لتكون مشبها عندما تقول إنك لا تجني من الشوك العنب هي حال من يسيء إليك وينتظر حسن الجزاء، فتقول إنك لا تجني من الشوك العنب، يعني لو أردت أن يحسن إلي لأحسنت، ولكن أنت تسيء وتريد أن تقابل إساءتك بالإحسان، فحالك كحال من يريد أن يجني من الشوك العنب. أنت تنفخ في رماد، ما الحال التي تفرض لتكون مشبها؟ هي حال من يلح في أمر يتعذر نيله والوصول إليه، فتقول له حينئذ: أنت تنفخ في رماد، يعني هو يحاول أمرا مستحيلا لا يستطيع أن يتحصل عليه، وأنت تراه فتقول له: أنت تنفخ في رماد، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، ولكن أنت تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فإذا حاول أمرا مستحيلا لا يستطيع نيله ولا الوصول إليه، فأنت حينئذ تقول له: أنت تنفخ في رماد. لا تنثر الذرة أمام الخنازير، ما الحال التي يفرض أن تكون مشبها؟ هو حال من يقدم النصح لمن لا يفهمه أو لمن لا يعمل به. ولذلك قال علماؤنا كما نقلنا ذلك في فضل العلم من سلفنا رحمة الله عليه: إن الذي يعلم السفلة العلم كالذي يقلد الخنازير الدر، الذي يعلم أولاد السفلة العلم كالذي يقلد الخنازير الدر، لأن أولاد السفلة إذا كانوا في سفالة آبائهم وتعلموا العلم فإنهم يسيئون إلى العلم ويسيئون بالعلم باسم العلم، وهذه مصيبة. هنالك بعض الكليات التي تخرج أصحاب مهن بعينها، إذا تقدم إليها متقدم لابد أن يفحص حاله وحال آبائه إلى سابع جد، إذا وجد في الأسرة أو في العائلة في أطرافها البعيدة من كان مجرما أو كان سافلا استبعدوه، إلا العلم، علم الشرعي يقبل عليه كل سافل، لأجل أن يكون العلم بعد ذلك مستعملا فيما هو محطوط به العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنثر الدر أمام الخنازير، يقول: يبتغي الصيد في عريسة الأسد، يبتغي الصيد في عريسة الأسد، العريسة مأوى الأسد، ذهب يصطاد في مأوى الأسد، ما الحال التي تفرض لتكون مشبها؟ حال من يخاطر بنفسه في أمر أو مكان فيه هلاكه لا محالة، فيقال: هذا يبتغي الصيد في عريسة الأسد، أخذ القوس باريها، ما الحال التي تفرض أن تكون مشبها؟ حال صاحب المنصب الذي يشغله وهو له أهل، فيقال: أخذ القوس باريها. استسمنت ذا ورمي، استسمنت ذا ورمي، كما يقول: إني أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، فمن يغتر بغني مثر بخيل فيطمع في نواله يقال له استسمنت ذا ورمي، وإنما سمنه ورم وليس بسمن حقيقي. تقول: أنت تضرب في حديد بارد، هذا حال من يلح في طلب شيء يتعذر قضاؤه. تقول: هو يبني قصورا بغير أساس. من يدرس العلوم العالية قبل تحصيل مبادئها، قبل أن يحصل مبادئها، فيقال هذا يبني قصورا بغير أساس، فسرعان ما تنهار لأنها لا أساس لها. تقول: لكل صارم نبوة. النبوة عدم قطع السيف، ما يقصد قطعه بحده، فيقال لكل سيف نبوة، لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة. فإذا قلت لكل صارم نبوة، ما الحال التي يفرض أن تكون مشبها بهذا التركيب الذي انتزع ما فيه من صورة من متعدد ليكون مشبها به؟ ما حال المشبه؟ أن تقول: هو الرجل الحازم السديد الرأي يهفو، تقع منه الهفوة، فيقال لكل صارم نبوة، يعني لا بأس لكل صارم نبوة، وهو رجل سديد الرأي حازم عاقل، ولكن هفى هفوة، فيقال لا بأس لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حال الرجل يخطئ مرة فيستفيد من خطائه فلا يعود إليه، فيقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المورد العذب كثير الزحام، المورد العذب كثير الزحام. حال الكريم أو العالم يكثر زواره وطراقه، فيقول المورد العذب كثير الزحام. اعقلها وتوكل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد الناقة، أي قيدها ثم توكل على الله. أما أن تتركها بلا عقال ولا رباط ثم تتوكل على الله في حفظها، فهذا تواكل وليس بتوكل. اعقلها وتوكل. ما الحال التي يفرض أن تكون مشبهة؟ الاجتهاد وبذل المجهود ثم الاعتماد على الله تبارك وتعالى في تحصيل المطلوب، كالاجتهاد في الدرس ثم الاعتماد على الله تبارك وتعالى في نتيجة الامتحان، لأنك لا تطالب بالنتائج، وهذا مهم، أنت لا تطالب إلا بالاجتهاد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فأنت مطالب بالاجتهاد، وأما النتائج فموكولة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يجد ويجتهد ولا يحصل شيئا، ولكن بذل ما عليه، فلا عليه، أنت تحصد ما زرعت. حال التلميذ يكسل طوال العام فيخيب في الامتحان، فيقال له أنت تحصد ما زرعت. ألقي دلوك في الدلاء، ألقي دلوك في الدلاء. حال الإقدام على العمل مع العاملين في ثقة، فلعل المقدم ينال ما كان يظنه عسيرا، فيقال له ألقي دلوك في الدلاء، شارك وابذل مجهودك وأقدم ولا تتوان، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألقي دلوك في الدلاء، تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء. ألقي دلوك في الدلاء، شارك. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم. حال المريض يعصي أمر الطبيب فيكون في ذلك هلاكه، فيقال له يخربون بيوتهم بأيديهم. إن الحديد بالحديد يفلح، أي يقطع، إن الحديد بالحديد يفلح. هذا حال السفيه، يسلط الله عليه من هو أشد منه لؤما وسفاهة، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. تقول لا بد للمصدور أن ينفث. المصدور هو المصاب بمرض في صدره، والنفث النفخ ورمي النفافة. فتقول لا بد للمصدور أن ينفث، هذا حال المغيظ، يفيض بما في نفسه بعد طول الصبر وكظم الغيظ، فيجبه من أمامه بما يكره، ويقول لا بد للمصدور أن ينفث. لكل جواد كبوة، الكبوة العثرة. مر نظير ذلك في لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة. ومن قصد البحر استقل السواقيا، السواقي الأنهار الصغيرة، من قصد البحر استقل السواقية. هذا حال العالم، يقصد ويترك من دونه معرفة وعلما. يعني يتوفر الإنسان على بعض طلاب العلم، يقول ليس في الدنيا من هو أعلم منه، فإذا رأى العالم الحق يقول ومن قصد البحر استقل السواقية. قول القائل في المثل العربي القديم حشفا وسوء كيلة، حشفا وسوء كيلة، الحشف رديء التمر والكيلة اسم بمعنى الكي، يعني تعطيني تمرا رديئا رضيت به ثم تسيء في كيله حشفا وسوء كيلة. فهذا حال العامل، يهان ويعطى أجرا قليلا، يهان حشفا ويعطى أجرا قليلا وسوء كيلة، حشفا وسوء كيلة. بين نوع كل استعارة من الاستعارات الآتية وأجرها. قال المتنبي غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الأخبار والقسم. غاض الماء قل ونقص، والعدة الوعد. غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق أي عز وقل، فما تلقى لا وفاء ولا صدقا. غاض الوفاء أجر الاستعارة. شبهت حال من عدم الوفاء غاض الوفاء، شبه الوفاء بمعين الماء، شبه الوفاء بمعين الماء بالبئر الذي فيه الماء، ثم حذف المشبه به وصرح وذكر شيئا من لوازمه وهو غاض على سبيل الاستعارة المتنية. فشبه الوفاء بالماء وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو غاض، غاض الماء إذا قل ونقص. فهذه استعارة متنية، الاستعارات استعارة متنية أو تصريحية وأصلية أو تبعية، وبذكر الملائم وعدم، مرشحة ومجردة ومطلقة. وإذا كانت الصورة في المشبه والمشبه به قد انتزعت من متعدد فهي استعارة تمثيلية. فغاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الأخبار والقسم استعارة مكنية في غاض الوفاء، لأنه شبه الوفاء بالماء الذي يغيض وحذف المشبه به وهو الماء وذكر شيئا من لوازمه وهو غاض على سبيل الاستعارة المكنية. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. رم يعني أصلح وعولج. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب، هذه استعارة تمثيلية. فيقال مثلا لمن حاله لا تصلح ولا يزال الحقد في قلبه كامنا، مع من يراد أن يكون معه صالحا فيصلح بينهما ظاهرا، يعني يؤتى باثنين يراد الإصلاح بينهما ولا يستل ما في قلبيهما من حقد كامن، فيقال لهما حينئذ وقد صار الصلح ظاهرا، يقال إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. قولك متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، استعارة تمثيلية. فيقال مثلا شبهت حال المصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غيره يبطل ما عمله الأول اعتدادا بنفسه أو كراهة أن ينسب الإصلاح إلى غيره، بحال البنيان ينهض به حتى إذا أوشك على التمام جاء من يهدمه بجامع عدم الوصول إلى الغاية في كل. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه والقرينة حالية، والقرينة حالية يعني إذا كان الإنسان يحاول الإصلاح ويأتي غيره فينقض ما أصلح، فيقال حينئذ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما الذي دل على أنك لا تريد بنيانا ولا هدما حقيقيا؟ ما الذي يدل على أنك لا تريد الحقيقة؟ الحال لأنك تقول للذي يريد الإصلاح ويأتي غيره فينقض ما أصلح، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ فالقرينة حالية. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. يقول البلاغيون وقد مر الخلاف بين أهل العلم من أهل الشرع فيما يتعلق بوجود المجاز في القرآن أو في اللغة وعدم وجوده، وقد مر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك العلامة ابن عثيمين يذهبون إلى أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، ومر أن العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يثبت المجاز في اللغة وينكر أو لا يقول بوجود المجاز في القرآن، وهنالك من يقول بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن، بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن، وعلى هذا جمهور البلاغيين. فعندنا مذاهب في هذا، شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وقد تبعهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا يذهبون إلى أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، يقابل هذا من يقول بوجود المجاز في اللغة والقرآن. وأما الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز فإنه يذهب إلى وجود المجاز في اللغة وينكر أن يكون في القرآن مجاز، وهذا مهم جدا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض ذكر لبعض أطرافه، فإنهم استغلوا المجاز من أجل نفي صفات الله تبارك وتعالى، وليس كذلك. اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالطريق بجامع أن كليهما يوصل إلى الغاية، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، والقرينة حالية، فتقول اهدنا الصراط المستقيم استعارة تصريحية أصلية، اهدنا الصراط المستقيم، لأن ما المراد بالصراط المستقيم؟ الدين القويم ودين الإسلام العظيم، الدين الصحيح، فشبه الدين بالطريق بجامع أن كليهما يوصل إلى الغاية، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط أو الطريق للمشبه وهو الدين، والقرينة حالية. هذا على كلام البلاغيين، وأما على كلام شيخ الإسلام فليس ها هنا شيء من مجاز أصلا. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول البلاغيون استعارة تصريحية تبعية في يموج، تركنا بعضهم يومئذ يموج، تراب واختلاط، والموج في الأصل لماذا؟ للبحار والأنهار، للماء، فيقولون استعارة تصريحية تبعية في يموج، شبه ازدحام الناس واختلاطهم بالموج بجامع الحركة والاضطراب في كل، ثم اشتق من الموج يموج بمعنى يختلط، والقرينة لفظية وهي بعضهم في بعض. نفخ في الصور، يقولون استعارة تمثيلية، شبهت حال أمر القدرة الإلهية ودعوة الناس إلى الحساب ونهوضهم طائعين، لا تأخذ بهذا الكلام، لأنه ينفخ في الصور حقيقة أو على سبيل التمثيل، ينفخ في الصور كما دلنا الرسول بل كما دلنا ربنا تبارك وتعالى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. وأما البلاغيون فيقولون هذه استعارة تمثيلية وليس كذلك، وإنما هي حقيقة تقع إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. في لدة البحر ما يغني عن الوشل، الوشل هو القليل من الماء، واللدة معظم الماء، فيقول في لدة البحر ما يغني عن الوشل، هذه استعارة تمثيلية. لماذا؟ لأن هذا يقال مثلا في حال من يبلغ غايته من عظائم الأمور فيتعفف عن صغارها بحال، هذا يشبه بحال من يكتفي بالبحر ولا يتطلب الماء القليل بجمع الاستغناء بالكثير عن القليل في كل، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه والقرينة حالية. في لدة البحر ما يغني عن الوشل، الرجل يحرص على عظائم الأمور ويتعفف عن السفاسف فيقال في لدة البحر ما يغني عن الوشل، في لدة البحر ما يغني عن الوشل. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. إذا قلت في حال المشبه، إذا قلت هذا لمن يرث تركة عظيمة ثم يبعثرها، تقول له: ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. والقرينة حالية، الرجل يرث عن أبيه تركة عظيمة ثم يبددها ولا يبقي منها شيئا، فتقول: ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، فتكون استعارة تمثيلية وتكون القرينة حالية. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. الجزع الخرج، تنظيمه يعني ضمه في سلك، ثاقبه ثقب الشيء أوجد له أو به ثقبا. هذا أمر يحتاج إلى إضاءة قوية يستطيع الإنسان فيها أن يفعل هذا الأمر الدقيق، ولكن هو يقول: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. عندما تقول أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، هذه استعارة مكنية، استعارة مكنية، شبهت الأحساب والوجوه بمصابيح بجامع الحسن في كل، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أضاء الذي هو القرينة. والشطر الثاني من البيت: دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. هذا كله يلائم ماذا؟ المشبه أو المشبه به؟ المشبه به، ولهذا فهو ترشيح. تقول للرجل الذي يجتهد في تحصيل العلم مثلا وينفق فيه ماله وصحته للحصول على ما يريده من العلم الشريف، تقول له: ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. لم يغله أي لم يجده باهظا غاليا، فتقول له: ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. فهذه استعارة تمثيلية، تقول للرجل الذي من حاله أنه يجتهد في طلب العلم وينفق في تحصيل العلم ماله وصحته وأيامه ولياليه من أجل أن يتحصل على الغاية الشريفة بتحصيل العلم الشريف، فتقول له: ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. فتكون استعارة تمثيلية وتكون القرينة حالية. قال أبو الطيب: إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب. إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب. إليك يعني كفي، يقول: كفي عني، فإني لست ممن إذا خاف من الهلاك صبر على الذل. فجعل الأفاعي مثلا للهلاك لأنها تقتل دفعة واحدة، والعقارب مثلا للذل لأنها إذا لم تقتل تكرر لسعها فتكون أطول عذابا. فأقول: إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب. هذه استعارة تمثيلية لأنه يأتي بصورة يشبهها بصورة، ولكن هنالك فرق يأتي إن شاء الله بين التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية. تقول للرجل: أنت كمستبضع التمر إلى هجر. هجر قرية باليمن وهي مشهورة بكثرة التمر، كما يقول العوام: أنت تبيع الماء في حارة السقائين. تبيع الماء في حارة السقائين، فهذا مثلا كمن يريد أن يعلم من هو بالأمر عليم، أو أن يهدي كتابا ألفه مثلا إلى عالم مختص في ذلك الفن على سبيل التعليم له: خذ هذا فسينفعك. فيقال حينئذ: أنت كمستبضع التمر إلى هجر. قال أبو الطيب: وتحيي له المال الصوارم والقنا، ويقتل ما تحيي التبسم والجدى. الصوارم السيوف، والقنا الرماح، والجدى العطاء، أي أن السيوف والرماح تجمع له غنائم الأعداء، والكرم يفرق ما جمعت. والكرم يفرق ما جمعت. في البيت استعارة تصريحية تبعية في تحيي ويقتل، شبه جلب الماء ثم ما يكون بعد ذلك بالإحياء بجامع الإيجاد في كل، وشبه إنفاق المال بالقتل بجامع الإزالة في كل، ثم استعير في كليهما اللفظ الدال على المشبه به للمشبه واشتق منه تحيي ويقتل. والقرينة في الأولى الصوارم تحيي له المال الصوارم، هل الصوارم تحيي؟ إذن هو لم يرد المعنى الأصلي. وكذلك ويقتل ما تحيي التبسم والجدى، فهذه قرينة أيضا. قال يخاطب سيف الدولة: ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم. هذه استعارة تصريحية أصلية في السيف، ألا أيها السيف، فشبه الممدوح بالسيف بجامع أن كليهما يرهب ويقطع. والقرينة هنا هي النداء، ألا أيها السيف، والسيف الحقيقي لا ينادى، وإنما شبه ممدوحه بالسيف وناداه، فدلت هذه القرينة وهي النداء على أنه لا يريد المعنى الأصلي. ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا، ليس مغمدا، هذه الإغماد وعدمه يناسب السيف الحقيقي أو يناسب المشبه وهو الممدوح؟ السيف الحقيقي وهو المشبه به، إذن هذا ترشيح. تقول: لا يضر السحاب نباح الكلاب، هذه استعارة تمثيلية، يشبه حال من يكثر من ذم الرجل العظيم، فلا يضيره بذمه بحال الكلاب تنبح السحاب، بجامع أن كليهما لا يبلغ قصده. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه والقرينة حالية، فيقال حينئذ هذا من باب الاستعارة التمثيلية. لا يضر السحاب نباح الكلاب، كما في قول الشاعر القديم: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الصخر مثقالا بديناري. لأن الكلاب العاويات كثيرة، فلو كل كلب عوى ألقمته حجرا لغلى ثمن الصخر، لأصبح الصخر مثقالا بديناري. ولكن تقول: كما قال الشاعر القديم أيضا: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. لا يحمد السيف كل من حمله، أي أن السيف لا يحمد كل حامل الله، فقد يكون حامله جبانا رعديدا، أو يكون جاهلا بفنون القتال وضروبه. عندما تسمع هذا تقول: هذه استعارة تمثيلية، شبهت حال من يتقلد منصبا فينحط قدر المنصب بسوء أعماله بحال الجبان يحمل سيفا فلا يحسن استعماله، بجامع التأثير السيء في كل. واستعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه والقرينة حالية. في قول معن ابن أوس: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم، وما زلت في ليني له وتعطفي، كما تحنو على الولد الأم لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم. فيقول: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. الضغن الحقد، قلمت أظفار ضغنه، هل الضغن له أظفار؟ إذن هذه استعارة مكنية، هذه استعارة مكنية في ضغنه، فشبه الضغن بحيوان مفترس بجامع أن كليهما مصدر الغدر. ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو تقليم الأظفار، وما ذكر هو القرين. تقول: لا تعدم الحسناء ذاما، ذاما يعني الذام هو الذم، والذام هو الذي يذم. تقول: لا تعدم الحسناء ذاما، الذام العيب، يعني لابد أن يوجد فيها شيء، والكمال لله وحده، يعني لابد مهما كان أن تأتي من نرسلها خاطبة لتقول أنفها كبير شيئا عينها كبير، فلا تعدم الحسناء ذاما، لابد أن يوجد شيء. هذه استعارة تمثيلية، فشبه حال الرجل المعروف بكمال الأخلاق تضعف نفسه، يزل أحيانا بحال المرأة الحسناء بها صفة تنافي الجمال، استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه والقرينة حالية. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقولون عن البلاغيين صبرا استعارة مكنية، لماذا؟ لأنه شبه الصبر بالماء والذي يقع عليه الإفراغ، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أفرغ، وهذه القرينة. اجعل التشبيهات الضمنية الآتية استعارات تمثيلية بحذف المشبه وفرض حال أخرى مناسبة تجعلها مشبهة. ولم أرجو إلا أهل ذاك ومن يرد مواطر من غير السحائب يظلمي، فإن تزعم الأملاك أنك منهم فخارا فإن الشمس بعض الكواكب، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. وقال بعضهم في شريف لا يكاد يجد قوتا: أيشكو لئيم القوم قبضا وبطنة ويشكو فتى الفتيان مس سغوبي، لأمر غدا ما حول مكة مقفرا جديبا وباقي الأرض غير جديد. اجعل الاستعارات التمثيلية الآتية تشبيهات ضمنية بذكر حال مناسبة تجعلها مشبهة قبل كل استعار: يمشي رويدا ويكون أولا، رضيت من الغنيمة بالإياب، أنت تضيء للناس وتحترق، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، ليس التكحل في العينين كالكحل. التكحل وضع الكحل في العين، وأما الكحل فسواد الجفون خلقة، أي ليس المصنوع كالمطبوع. ليس التكحل في العينين كالكحل، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، والشهد العسل في شمعها، وإبرة النحل شوكتها. يقال من طلب الشهد لم يصل إليه حتى يقاسي لسع النحل، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. تقول: هو ينفخ في غير ضرم، الضرم الجمر، أنت تحدو بلا بعير، والحدو سوق الإبل والغناء لها. قال الشاعر: ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فيما تصيدا. وقال: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. وقال: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد أن يأتي لها بضريب. وقال الشاعر أيضا: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وتقول أيضا: إذا ما تكلم في الأمر من ليس أهلا له لقد هزلت، وبدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ويبقى معنا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالاستعارة ما يتعلق ببلاغتها وشرائط حسنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصبرني وإياكم على مشقة الطلب وتحصيل العلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.